قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. ومر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا، أي من هذا البغل الميت، حتى يملأ بطنه، خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم، أي الغيبة. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله: ابن آدم، إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيه، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك. فإذا كان ذلك شغلك كنت أحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى. وروي عنه رحمه الله تعالى أن رجلا قال له: إن فلانا قد اغتابك. فأرسل الحسن إليه طبقا عليه رطب وقال: لقد بلغني أنك قد أهديت إلي من حسناتك، لأنه لما اغتاب أهدى إليه من حسناتك. لقد بلغني أنك قد أهديت إلي من حسناتك. قال: فأردت أن أكافئك على هذا الجميل، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام، يعني لا أستطيع أن أعطيك من حسناتي كما أعطيتني من حسناتك. سبحان الله. وعن مجاهد رحمه الله في قوله: ويل لكل همزة لمزة، قال: الذي يأكل لحوم الناس، الذي يأكل لحوم الناس. قال بعض العلماء: كان السلف لا يرون العبادة في الصلاة ولا في الصوم، إنما كانوا يرون العبادة في الكف عن أعراض الناس، وكانوا يرون ذلك من أفضل الأعمال. قال الإمام الغزالي رحمه الله: كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتلاقون بالبشر، وكانوا لا يغتابون عند الغيبة، يعني إذا اغتابهم أحد لا يغتابونه، وكانوا لا يغتابون عند الغيبة، وكانوا يرون ذلك من أحب الأعمال إلى الله، ويرون خلافه أي الغيبة من عادة المنافقين، ويرون خلافه من عادة المنافقين.